لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. آية عظيمة كاشفة يمكنك أن تستعملها ميزان لإيمانك وصدق إيمانك، نزلت في مجموعة من الأعراب. ليس الأعراب كلهم كما قال ربنا جل جلاله أشد كفرا ونفاقا، إنما قال الله تعالى عن بعض الأعراب أنهم ينفقون ونفقاتهم يعتبرونها صدقات وقربات بين يدي الله جل جلاله. فهؤلاء الأعراب مجموعة منهم كانوا يعبدون الله ثم ينتظرون النتائج بعد العبادة، فإذا جاءت النتائج إيجابية مرضية كما يحبون استقاموا وأكملوا وقالوا هذا دين جيد، وإذا كانت النتائج سلبية كما هم يرون لا كما يريدون ارتدوا وتركوا. أليس كثير منا إلا من رحم الله إذا التزم وجاء إلى المسجد وتاب عن معاصي كان يقوم بها وخاصة في رمضان، ثم جاءه بلاء بعد رمضان أو برمضان، شو بقول؟ يا شيخ ما عم نصلي، يا شيخ ما تبنا إلى الله، يا شيخ ما خرجنا في سبيل الله، يا شيخ ما وقفت المعاصي. طيب ماذا تريد؟ أنت تعبد الله لله ولا تعبد الله للمردود؟ بس عشان نعرف، عشان أنت تعرف كمان. فعندما قالوا هذا الكلام أنزل الله جل جلاله فيهم آية عظيمة في سورة النحل، احفظها واجعلها لك ميزان. ومن الناس، في سورة الحج، ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. الله يقول خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. ما أجمل التمثيل والبيان القرآني. عندنا مثل بالعمية، شو بقول؟ ما تهزه واقف على شوار، بقول صح مزبوط هيك المثل، وقس على ذلك، يعني مش لاقيها، مش لاقي حركة، بيقلب. الذي يريد أن يقبل إلى الله يريد أن يقبل بكله وبقلبه وبروحه. لسان حاله يقول يا رب مهما حصل معي، يا ربي أنا أريدك، أنا أريدك، لا أريد أحدا سواك. الدنيا إقبالها وإدبارها لا يؤثر على إقبالي عليك. معقول نقبل على الله إذا أقبلت الدنيا ونبتعد عن الله، ندبر عن الله إذا أدبرت عنا الدنيا؟ بدنا نفرق يا أخواني في الله بين البركة وطيب العيش التي وعدنا الله بها عند الإقبال عليه وبين سعة الرزق. صحيح ربنا تعالى وعد كل من يؤمن ويعمل الصالحات بإيش؟ بطيب العيش. قال جل جلاله من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. بس مين قال لك إنه طيب الحياة مربوطة بكثرة المال؟ هل تعلم أن هنالك أناس يملكون الملايين بس مش مبسوطين بالحياة؟ يحدثني أحد الإخوة المشايخ، ولشيء كنت في زيارة لإحدى كبار الأغنياء، القصر اللي عنده لا توقع يعني تحت المليونين أو 3 مليون دولار مكلف. إذا بتفوت على القصر ما فيك تهدي نظرك يمين وشمال من كثرة الديكورات والجمال. عنده مطل كاشف البحر وكاشف الجبل. فأول ما فوت على البيت فأنا قلت بسم الله ما شاء الله، فطلع فيه قال لي يا شيخ الحلو المنظر؟ قلت له ما شاء الله، اللهم بارك، أسأل الله أن يبارك لك. قال يا شيخ أنا أشعر إذا دخلت إلى هذا البيت أني داخل إلى جهنم. يقول يعني قمة النكد اللي ممكن تشعر فيها بالحياة موجودة عندي داخل البيت، مشاكل مع زوجتي مع أولادي. هذا يملك مال. من قال لك أن الدين إذا أقبلت عليه يعطيك المال؟ ممكن يأتي المال ممكن لا يأتي المال، بس الذي قطعا يأتي طيب الحياة، طيب العيش، الراحة. هنالك فقراء، هنالك مساكين، هنالك مرضى، هنالك أصحاب ابتلاءات إذا جلست معهم تشعر براحة عجيبة، وهنالك أناس أغنياء أصحاء ليسوا بمرضى بالظاهر إذا جلست معهم تشعر بسلبية عجيبة. إذن دير بالك تكون من أصحاب هذه الآية. ومن الناس من يعبد الله على حرف، وخاصة بس يبلش رمضان بآخره، خاصة بس يبلش تتساقط الناس، خاصة بعد رمضان. يا شيخ ما عبدنا، والله نسأل الله السلام، عبدنا ربنا رمضان كامل. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. أسجد لله شكرا كل يوم أن الله اختارك بين كثير من الناس أن تكون مسلما، وبين كثير من المسلمين أن تكون من المسلمين أن تكون من أهل المسجد. أكرمك الله، ما زلت مستقيما من أول رمضان على الصلاة وعلى القيام وعلى التراويح وعلى مجالس العلم والإيمان. هذا يحتاج إلى شكر الله جل جلاله. لذلك أحببنا في الله، الذي يعبد الله على حرف ما بكون عنده همة، بكون كما يقال بالعمية إجر للأمام وعشرة لورا. أما صاحب الهم والهمة ينتظر المواسم حتى يقبل عليها، كيف اليوم كثير من الشباب بارك الله بهم وجزاهم الله خيرا بلش يرتب غراضه، يرتب بيته، يأخذ إجازة من عمله، يرتب أموره. شو الأمر؟ شو فيه خير؟ شو الموضوع؟ قال يا شيخ 10 أيام جايين. هذه 10 أيام ننتظرها من العام إلى العام، هذه أيام العمر، هذه أيام الروح، هذه أيام الاتصال بالله، هذه الأيام التي ننتظرها ونحن إليها. هذا الذي هو مندفع إلى الله يبحث عن أي شيء يقربه إلى الله جل جلاله، هكذا يجب أن نكون، ولا نكون ممن قال الله تعالى فيهم ومن الناس من يعبد الله على حرف. أسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم الاستقامة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أذكر إخواني حتى ما حدا يحرجنا في أول العشر الأواخر ويقول أنا أريد أن أعتكف، الذي يريد أن يعتكف هنالك شروط معينة للاعتكاف، لذلك تواصلوا على الرقم الموجود على المكيفات أمامكم واطلبوا الرابط، فهنالك رابط، تأخذ الرابط تملأ الاستمارة، ثم الإخوة إن شاء الله تعالى ينتخب الإخوة المناسبين للاعتكاف.